الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار روى الإمام مسلم وأصحاب السنن من حديث عبد الرحمن ابن كعب ابن مالك رضي الله عنه وكان كعب ابن مالك هو من الثلاثة الذين نزلت فيهم آية التوبة وعلى الثلاثة الذين كلفوا وكان كعب ابن مالك لما كبر قد عمي بصر قال عبد الرحمن ابنه وكان يسوقه كل جمعة إلى المسجد قال كنت أسمع أبي كل جمعة ونحن ذاهبون إلى المسجد لصلاة الجمعة أسمعه يقول ويصلي على أبي أمامة أي يدعو لأبي أمامة ويترحم عليه فقلت يوما أي أبي كلما ذهبنا يوم الجمعة أسمعك تصلي أي تدعو وتترحم على أبي أمامة فقال يا بني إنه أول من أم بنا صلاة الجمعة في المدينة قبل مقدم النبي عليه الصلاة والسلام فأول من صلى بهم الجمعة قبل قدوم النبي للهجرة إلى المدينة كان هو أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه فكان من الوفاء أنه كلما ذهب إلى الجمعة كان يدعو له ويترحم عليه هذه الجمعة صلاة الجمعة دخل فيها من المخالفات وغيرت فيها سنن للنبي عليه الصلاة والسلام ودخل فيها مغالطات قد تبطل صلاة الجمعة للعبد وأكثر الناس لا يعرفونها سواء كان شيوخ أو غيرهم فنتناول هذا من هذه الآيات لنعرف ما الذي دخل من البدعة في هذه الصلاة وما الذي يبطل صلاة الجمعة وهي من نواقض الجمعة قال الله عز وجل في سورة سماها سميت بسورة الجمعة قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة أول شيء يا أيها الذين آمنوا فإن الخطاب في القرآن قد يكون بيا أيها الناس أو بيا أيها الذين آمنوا إذا قال بيا أيها الناس فيحتمل أمران في القرآن، وهذا علم بعلم النداء في القرآن، لا يسع له هذه الخطبة وإنما أشير له إشارة. إذا قيل يا أيها الناس فقد يطلق بأيها الناس للمشركين خاصة، كمثل قوله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله، فقوله يا أيها الناس هذا خاص للمشركين، أو يا أيها الناس عام لكل البشر كافرهم ومنافقيهم ومسلميهم، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل، أما يا أيها الذين آمنوا إنما هو نداء خاص بالمسلمين، فمن كان مسلما إنما سيستجيب لهذا النداء. لذا ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو من الصحابة الأولين قال إذا سمعت ربك في القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا فأنصت، فإنما هو أمر يأمرك به أو نهي ينهاك عنه. فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، إذن هذا خطاب لمن دخل في الإسلام. قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة، قوله تعالى إذا نودي هذا يتناول عدة أمور. أولا قوله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي، اعلم أن الجمعة لها وقت مستحب ووقت واجب، وقت أولي مستحب ووقت واجب لا يصح لك أن تنتظر بعد ذلك. وقت مستحب ألا وهو إتيان المسجد قبل النداء قبل الأذان، فهذا وقت وإتيان مستحب، كما كان عبد الله بن عمر عند أصحاب السنن يأتي المسجد يوم الجمعة قبل الجمعة ولا يزال يصلي، لا يزال عبد الله بن عمر في صلاة، فهذا وقت مستحب. أما الوقت الواجب وهو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي، فإذا نودي للصلاة بالله أكبر فهذا وقت أولي واجب، يجب على كل مسلم مستطيع وجبت عليه الجمعة أن يأتي إلى المسجد، ومن تخلف فإنما هو آثم. هل تبطل صلاته وإن جاء؟ هل تبطل صلاته أم لا؟ هذا سيأتي. لكن هذا وقت واجب، وقت واجب وجب عليه هو إذا سمع النداء أن يذهب إلى المسجد، فهذا وقت أولي واجب، هذا أولا. الأمر الثاني قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي، وهذا دليل تمحو هذه البدعة التي انتشرت في مساجد المسلمين ألا وهي بدعة الأذانان في الصلاة. تجد كثير من مساجد المسلمين يؤذن أذان أولي ولا يصعد الإمام المنبر، يجلس شوية بعد كده يقوم المؤذن يأذن الأذان الثاني ويصعد المنبر على المنبر الإمام. هذه بدعة كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه في مصنف ابن أبي شيبة، قال الأذانان بدعة. أولا ما هي السنة في الصلاة عند النداء؟ السنة قبل أن يقوم المؤذن ويؤذن وينادي لصلاة الجمعة إنما يصعد الإمام المنبر أولا، كما في حديث أنس وحديث السائب الذي سأذكره لك. فإذا صعد الإمام على المنبر وسلم على الناس كما في حديث أنس وجلس بدأ المؤذن في النداء، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا انتهى المؤذن من النداء إنما على الإمام أن يبدأ في الخطبة قائما، ثم يجلس جلسة خفيفة، ثم يقوم يخطب الثانية، ثم ينتهي، ثم ينزل فيصلي بالناس ركعتين. هذا الذي كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. في الحديث الذي رواه الإمام البخاري من حديث السائب ابن يزيد رضي الله عنه قال: كان النداء أوله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر ومدة من خلافة عثمان رضي الله عنهم جميعا، إذا صعد الإمام على المنبر. يبقى سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن النداء إنما يبدأ المؤذن به بعد أن يصعد الإمام على المنبر. قال: فلما كثر الناس في عهد عثمان قال أمر بالأذان الثالث على الزوراء. الزوراء مكان عالي، أمر عثمان إن واحد يقف قدامه ويقول للناس أن يأتوا لأن الصلاة قد اقتربت، لأن ركعة الإسلام اتسعت والناس دخلوا في الإسلام أفواجا، فيريد أن ينبههم أنه اقترب وقت الجمعة. فأمر أن الرجل يقف على مكان اسمه زوراء عالي جدا حتى ينبه الناس بأنه قد اقترب وقت الجمعة. ممكن تقول لي: طيب ما هو السائب بيقول فأمر بالنداء الثالث، فقال إذن النداء الثالث إذن قبله أذانان. أقول لك بأن الأذان الثاني ألا وهي الإقامة كانت تسمى أذانا، كمثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما بين كل أذانين صلاة، أي ما بين الأذان والإقامة صلاة، فالشرع يسمى الإقامة أذانا. إذن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعهد عمر، عهد أبي بكر بعده، ثم عهد عمر، ثم وقت من خلافة عثمان، كانت هذه السنة. فيقال: فهل يجوز أن نفعل فعل عثمان؟ الجواب: نعم نفعل فعله إذا كنا في الحالة التي فيها حالة عثمان، يعني إذا كنا في وقت لا في ساعات ولا في إذاعة ولا في كذا ولا في شيء، ما في أي وسيلة اتصال تعلمنا بالوقت كمثل حالة عثمان، إذن عندنا فعل عثمان. أما اليوم فكل إنسان معه الساعة، كل إنسان عنده إذاعة، كل إنسان يعرف وقت النداء ووقت الأذان ووقت الجمعة، إذن القاعدة أنه ما جاز لعذر بطل بزواله. إذن فعل عثمان بخلاف ما نحن عليه اليوم، إذن فعل عثمان يفعل رضي الله عنه إذا كنا في الحالة التي بها حالة عثمان. أما اليوم فالناس كلهم يعرفون وقت الجمعة ويسمعون النداء من الميكروفونات، وما كان هذا موجودا عند عثمان، وعندهم الساعات وما كان هذا موجودا عند عثمان، وعندهم الإذاعة وما كان هذا موجودا عند عثمان. إذن الناس اليوم ليس لهم أن يفعلوا هذه الفعلة، وإنما خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. وانظر إلى الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة فاسعوا. فبين الله رب العالمين أن الناس يسعون عند سماع النداء، وما بين نداءان وإنما بين نداء واحدا في الآية. إذن سنة النبي عليه الصلاة والسلام هو أن المؤذن يؤذن بعد أن يقوم الإمام على المنبر، ثم يمضي الإمام في الخطبة. وأما الأذانان اللذين يكونان في أكثر مساجد المسلمين فهذه بدعة أحدثت لا من فعل النبي ولا من فعل أبي بكر ولا من فعل حتى عمر ولا من فعل عثمان، لأن عثمان إنما فعل ذلك كما ذكرت إنما لهذه العلة، وهذه العلة عندنا منتفية غير موجودة. البدعة الثانية التي هي داخل هذا الأذان المبتدع أن الناس تجد الناس في المساجد التي يؤذن فيها أذنان، يؤذن المؤذن النداء الأول والخطيب قاعد لسه ما قامش، فالناس تقوم بتصلي ركعتين الركعتين اللي ما بين الأذانين اللي في المسجد ده جبتوها منين؟ فكلا الركعتين اللتين تصلي في هذا المسجد هذه بدعة صرف باتفاق علماء المسلمين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما صلاها ولا الصحابة رضي الله عنهم، فضلا عن أنه ما كان أذنان أصلا. فهذه من البدع التي دخلت في صلاة الجمعة مما ليس لها أصل، نسأل الله السلامة والعافية. فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. وهذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد الخدري قال: إنما الجمعة على من سمع النداء، على من سمع النداء. وهذا الكلام أي وجوب الجمعة بيّن النبي عليه الصلاة والسلام الواجب على من؟ قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض أو مريض. فدون هؤلاء كل من يسمع النداء وجب عليه أن يأتي إلى سماع ذكر الله. وأفاد قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي، أفادت أيضا أن أكثر المسلمين اليوم إذا اجتمع العيد والجمعة في وقت واحد انتشر بين الناس بأنه من صلى العيد لا يصلي الجمعة، مع أن الآية عامة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. وهذا كلام عام سواء كان اجتمع معه عيد أو لم يجتمع معه عيد. وأزيدك دليل خاص في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه، وهو يبين من جملة قراءة النبي يوم الجمعة. قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بسبح والغاشية، وإذا اجتمع، اسمع الكلام، وإذا اجتمع يوم الجمعة مع العيد قرأ بهما في الجمعة والعيد. معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا اجتمع العيد مع الجمعة كان يصلي الجمعة ويصلي العيد. قال ابن عبد البر في التمهيد: ولا يصح حديثا بخلاف ذلك، وهذا عليه جماهير أهل العلم. وهذا عموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، قوله فاسعوا، هل هناك إشكال بين فاسعوا وقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون؟ هذا لا تعارض بين الآية وبين الحديث، لأن الآية تريد معنى والحديث يريد معنى آخر. أما الحديث فقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، يعني وأنتم تهرولون. فالسعي في الحديث بمعنى الهرولة، السرعة في المشي والجري، كن على مهل. أما السعي في الآية فهو بمعنى القصد، أيترك كل ما في يديك واقصد الجمعة. إذن كلمة السعي يعنى بها هذا المعنى ويعنى بها هذا المعنى ولا تعارض بينهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا. أول الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ذروا البيع هذا أمر من رب العالمين خالق السماوات والأرض إله البشر، بأن العبد إذا كان وجبت عليه الجمعة أمر أنه بمجرد أن يسمع المؤذن الله أكبر أن يترك أي بيع في يديه، أيما بيع في يديه، واحد بيبيع وبيشتري، بعد إذنك خلاص الأذان أذن نصلي الأول، بعد كده بعد ما نخلص صلاة تعال نشوف اللي انت عايز تشتري ايه. طب نخلص بس دلوقتي عشان انا رايح مشوار، ما يصح. فكل من باع او اشترى، كل من باع او اشترى بعد ان سمع الاذان ليوم الجمعة فالبيع والشراء عقده باطل وماله حرام. اول شيء ان العقد باطل، عقد البيع عقد الشراء صار باطلا لقوله تعالى وذروا البيع، اي اتركوا البيع. فاذا امر الله بشيء وعمل العبد بخلافه بطل وفسد ذاك الشيء لانه وقع على غير امر الله. وفي اول الآية الله عز وجل انما ينادي المؤمنين، قال يا أيها الذين آمنوا، ما بينادي نصارى ولا ينادي كذا، إنما ينادي عباد مسلمين. فالأصل أنهم إذا سمعوا الله أكبر الأصل أن يتركوا كل ما في أيديهم ويسعوا إلى سماع الخطبة. قال الله وذروا البيع، بمعنى أنك إذا استمررت في البيع وتستمر فيه فالبيع وقع باطل، فإذا وقع باطلا فالمال الذي بعت واشتريت حرام، فأنت بذلك تؤكل أولادك حرام وتدخل بيتك مالا حراما لقوله تعالى وذروا البيع، أي اتركوا البيع. طيب ذروا البيع، أنا هشتري مش هبيع. كلمة البيع إذا أطلقت يراد بها البيع والشراء، وأحل الله البيع ما ذكر والشراء، لأن كلمة البيع تطلق على البيع وتطلق على الشراء، وما من مشتري إلا ويشتري وعبد يبيع له إلى آخره. فقوله وذروا البيع أمر للعباد أن يتركوا ما في أيديهم، وإلا فالمال حرام. ووالله لو أن العباد امتثلوا أوامر الله على خلاف هواهم فإن الله سيبارك لهم، لأن الله عز وجل قال في آخر الآيات وهو خير الرازقين، وهو خير الرازقين. أما من أوقع البيع على خلاف الأمر فإن الله لا يبارك له في ماله. قال الله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قولوا قولي هذا وأسأل الله أن يغفر لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في مصنف ابن أبي شيبة وعند عبد الرزاق وعبد الله بن عمر وكذا قالت عائشة وكذا ابن عباس وكذا أصحاب ابن عباس جميعا عطاء ومجاهد وطاووس وغيرهم، بأن من تعمد ترك الخطبة فإنه يصليها ظهرا فإن الجمعة باطلة. قال عمر رضي الله عنه إنما جعلت الخطبة مكان الركعتين من الظهر، لذلك يصلي العبد يوم الجمعة ركعتين. قال عمر: إنما جعلت الخطبة مكان الركعتين، فمن صلى في الحضر ركعتين للظهر فالظهر باطل، فمن ترك الخطبة متعمدا إلى أن يذهب للصلاة من الجمعة ليصلي الركعتين فقط وترك الخطبة متعمدا فإن الجمعة باطلة وهو آثم فاعل لكبيرة من الكبائر، وإنما عليه أن يصليها ظهرا. وكلام عمر وعائشة وابن عمر وابن عباس وأصحابهم هذا يخفى على أكثر المسلمين، فإن كثيرا من المسلمين لا يعبؤون بأمر الخطبة، ممكن بعد الأذان يسمع وبيخلص شغله بعدين أروح، أو بعد ما الخطيب ينتهي من الخطبة ممكن يروح للصلاة، ولا يدري ذاك المسكين بأنه إذا تركها متعمدا ودخل ليصلي الركعتين لا يدري أن صلاته بطلت. وهذا بمقتضى الآية، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. فاسعوا فهذا فعل أمر، فمن لم ينتبه ويفعل ذاك الأمر فمن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فأمر الله إنما وجب على العبد أن يسعى ويترك ما في يديه، فإذا تعمد العبد مع استطاعته أن يذهب إلى خطبة الجمعة ليسمع الذكر المأمور به في الآية فإنما يكون ذلك تارك الأمر متعمدا، ومن ترك الأمر متعمدا بطل ذاك الفعل. لذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فأمر بالذهاب إلى ذكر الله، وسمى الذكر صلاة، لأنه في أول الآية إذا نودي للصلاة، وآخر الآية وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ذروا البيع، البيع والشراء مباح، انتبه للكلام. لو كان سماع الخطبة مستحب فإن المستحب لا يحرم مباح، انتبه للكلام. لو كانت الخطبة سماعها مستحب فإن المستحب لا يحرم مباح، ألا وهو البيع، وإنما الذي يحرم مباح واجب. فلما قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فهذا بالأمر أن الخطبة سماعها واجب، لأن الواجب فقط هو الذي إن تركته يحرم المباح الذي هو البيع والشراء. أما من يقول بأن سماع الخطبة مستحب فلو كانت مستحبة لما حرمت البيع والشراء، لأنه مستحب، ممكن أروح في أي وقت، ممكن أروح بعد ما يطلع الإمام، ممكن أروح في الخطبة الثانية، مستحب لا آثم فيها. لكن لما يحرم عليك البيع علم أن الخطبة واجبة. لذلك قال عمر: إنما جعلت الخطبة مقام الركعتين من الظهر، فمن ذهب متعمدا بعد خطبة الجمعة ليصلي خلف الإمام ركعتي الجمعة فإن الجمعة باطلة أصلا، وإنما يكون آثما فاعل لكبيرة. إن قال قائل: إنه ثبت عن عبد الله بن مسعود وثبت مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة، من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة. بمعنى جه والإمام مثلا في الركوع الثاني من الركعة الثانية من صلاة الجمعة وقال الله أكبر وركع، هذه ركعة، عليه أن يأتي بركعة ثانية ويسلم وصحت صلاة الجمعة. لكن تلاحظ الحديث من أدرك، فمن أدرك الأصل هو إعمال الأدلة مع بعضها البعض، وليس الأصل أن يعارض الصحابة كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لأن من أدرك أي كل من تعذر له سماع الخطبة. فإذا كان العبد نائما مثلا واستيقظ وأدرك الإمام في الركوع الثاني أو أدركه في الصلاة، فإنما عليه أن يأتي بالركعة وبالركعتين ويصلي وصحة الجمعة. عبد كان مضطرا في أمر ما، ماشي في الطريق مثلا والطريق زحمة ومعرفش يحضر الخطبة، تعذر عليه وما أدرك الإمام إلا في الصلاة، فإنه صحة الجمعة. من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة. أما الذي يسمع الإمام وهو يخطب، يسمع المؤذن وهو ينادي لصلاة الجمعة ويتعمد تركها إلى أن يأتي للصلاة أو إلى أن يأتي بعد ذلك من أي وقت في الخطبة، لا ينزل فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الجمعة، لأنه تاركها متعمدا. كمثل قول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، ليس له كفارة إلا ذلك. وكمثل قول النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وكمثل قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أحدكم الصلاة وتعذر فإن الله يكتبها له جماعة. هو يريد أن يصلي صلاة الجماعة في المسجد العصر الظهر المغرب العشاء، لكن تعذر، حصل أي شيء منعه، اضطر لذلك، حتى أنه ذهب إلى المسجد وجد الناس انتهت الصلاة الجماعة، فإن الله يكتبها له جماعة. أما كلام عمر وعائشة وابن عباس والتابعين والصحابة إنما في من ترك ذاك متعمدا. لذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. حتى إن ابن عبد البر نقل الإجماع على ذلك، نقل الإجماع على ذلك، على أن خطبة الجمعة سماعها واجب، بل إن أحدهم قال أن الخطبة شرط في صحة صلاة الجمعة، شرط في صحة صلاة الجمعة، ولكن الصحيح أنها واجبة، فمن تعمد تركها أو التأخير عنها فإنه آثم، وإن تعمد الترك حتى ذهب إلى الصلاة فإنه يصليها ظهرا، فإن الجمعة قد بطلت لأنك عبد ولك سيد آمر. فإن الله يأمر وما على العبيد إلا أن يستجيب. قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قولوا قولي هذا، أسأل الله أن يغفر لي ولكم.